قد جرت العادة في أشهر رمضان في الأعوام المنصرمة أن يكون هناك مجلس يومي، غير أن هذا العام قد حاصرتنا الظروف، ومنذ عام تقريبا، غير أننا مصرون على أن نختلف من أوقاتنا بعضا لنقرأ شيئا في كتب الحديث والسنة، نجلو به ما يتلجن على قلوبنا من الران، يعني كما قال وعسى أن تكون ذخرا لنا عند الله عز وجل يوم أن نلقاه، يعني كما قال الآخر ما هو الأول، إنا وإن نهب الظلام نجومنا نهدي الصباح لمن سيأتي بعدنا. كنت أريد أن أعلق على حادثة حصلت في هذا الشهر قبل أيام، وهي حادثة اعتقال إبراهيم السكران، لكني سأجعل هذا في آخر الدرس لكي يسمع الناس الدرس، وهذا إن شاء الله من الحيل المباح. موضوع الكتاب يتعلق بفضائل شهر رمضان، ووجود الأزمنة الفاضلة في الشريعة. عمي عادي، نحن لو ناكل بدينا ماكو مشكلة. طيب، هذا من رحمة الله عز وجل، وجود الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة لكي يعمد المرء إليها أو تعمد إليه أو تأتيه، فيكون أعظم اجتهادا فيها من غيرها. فإن المرأة لابد له من فترات وضعف في عبادته، فمن رحمة الله عز وجل أن يعين لنا أوقاتا نوقت فيها نشاطنا، على أنه لا ينبغي أن ننزل عن حد الواجب في غيرها. فمن ذلك مثلا فضل ثلث الليل الآخر في اليوم، وفضله للدعاء، حيث ينزل الله عز وجل بكرمه العظيم إلى السماء الدنيا ويسأل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهو سبحانه وتعالى يمينه سحاء يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار. ومن ذلك ما ورد في فضل السجود في الصلاة، وأنه وقت للدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلك ما نحن فيه من فضل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلف كانوا يدعون 6 أشهر أن يبلغهم الله عز وجل شهر رمضان، وستة أخرى أن يتقبل منهم شهر رمضان. فإن شهر رمضان ورد الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورد حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وردت الأحاديث والآثار في فضل قيام ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. فالسلف لما علموا الفضل العظيم، يعني ليلة لو لم يكن في الشهر إلا ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر لكفى، فكيف والشهر كله فاضل؟ الجمعة ميزان الأسبوع، الحج ميزان العمر، رمضان ميزان السنة. ومنها يتقوى المرء زادا لبقية العام، فالله عز وجل ما غلق أبواب النار وصفد الشياطين وفتح أبواب الجنة إلا لأنه أراد بعباده خيرا سبحانه وتعالى، وأراد لهم المغفرة، يريد الله ليتوب عليكم. فنحن ها هنا نقرأ بعض الأحاديث والآثار الواردة في فضل هذا الشهر لكي يقوى عزمنا في تحصيل باب أو أبواب من العبادة في هذا الشهر، عسى أن نكون من الفائزين. والأمر أولا وأخيرا عائد إلى رحمة الله عز وجل وإلى توفيقه، لا بكدنا ولا بتعبنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال: حدثنا زائدة ابن أبي الرقاد قال: حدثني زياد النميري عن أنس ابن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. في التعليق على هذا الخبر عدة مسائل. المسألة الأولى في درجة هذا الخبر، الخبر ضعيف جدا لحال زائدة ابن أبي الرقاد وزياد النميري، وكلاهما ضعيف جدا منكر الحديث. المسألة الثانية متعلقة بمتن الحديث، هل في الباب أحاديث أخر في فضل رجب وشعبان وآثار؟ فأما شهر رجب فلم يرد في فضله شيء ثابت، سوى أنه ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يستحبون العمرة في رجب، وكانت عائشة تفعل ذلك، وكان يفعله عبد الله بن عمر، وقد ادعى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر برجب، فاستدركت عليه أم المؤمنين ونبهت أنه نسي، وأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 لم تكن في رجب، غير أنه بقي الأمر مثبتا كاستحباب يبدو لأدلة خارجية. وأما تحري رجب في الصيام، وكما تقول العامة لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، الصيام في رجب بدعة، تحري رجب للصيام بدعة، لم نقل هذا من عند أنفسنا، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن وضاح في كتاب البدع أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الرجبيين حتى يدخلها في الجفان، لأنهم كانوا يصومون، فكان يضربهم حتى يأكلوا، يضرب أيديهم حتى يأكلوا، فكان يراها بدعة، ورجب شهر معظم حتى في الجاهلية يسمونه رجب مضر، وقصة رجب مضر هذه قصة يعني تطول. رجب مضر طبعا جماعة أنتم لا علاقة لكم ربيعة. عموما المسألة الثانية هم دول عنسة ايه. ف وأما الخبر الوارد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام شهر شعبان فقال هذا شهر بين رجب ورمضان يا الناس شهر عفوا عن ايش بين رجب ورمضان الناس عنه يغفلون طيب وفيه ترفع الأعمال فهذا استنكره ابن عدي واستنكر ابن عدي وجيه لأنه ظاهر الحديث أن الصيام في رجب معروف ولو كان الصيام في رجب معروف ما أنكره عمر وأنكره بقية الصحابة وأما شعبان فشعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره صلى الله عليه وسلم أيه. وأما الدعاء ببلاغ رمضان فهو دعاء مأثور عن السلف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المتعلق بالأخبار الواردة بهذا الحديث الأول معنا في الباب. قال المصنف رحمه الله حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الملك ابن عبد الملك حدثه عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه أو عن عمه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل بشر ما خلا مشركا أو إنسانا في قلبه شحنا. حدثني هارون بن عمر القرشي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن مكحول عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه أن الله يغفر في ليلة نصف من شعبان لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن. حدثنا إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا الحجاج بن ورطأ عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر النصف من شعبان فقال يغفر الله فيه الذنوب أكثر من عدد شعر غنم الكلب. طيب حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا الحجاج عن مكحول عن كثير بن مرة قال يغفر الله من الذنوب إلا لمشرك أو مشاحن. قال عبد الله سمعت الأوزاعي يفسر المشاحن فقال كل صاحب بدعة فارق عليها أمته. طيب الأخبار الماضية وقد سردتها سردا تتعلق بفضيلة ليلة النصف من شعبان أولا ليعلم أن الأحاديث الواردة في الباب لا يصح منها شيء كما ذكر ذلك نبه على ذلك العقيلي ولكن مجرد عدم صحة حديث مرفوع لا يعني أن الباب قد أغلق فنحن عندنا شيء اسمه آثار. نلاحظ أن المصنف روى عن كثير بن مرة قوله يغفر الله من الذنوب إلا المشرك أو مشاحن والإسناد قوي كثير بن مرة تابعي. ورد عن مكحول أنه قال نحو من هذه الكلمة وقد ورد عن بعض التابعين الشاميين أنهم كانوا يحيون ليلة النصف من شعبان، كما ذكر ذلك ابن رجب في لطائف المعارف مذكور غيره، وإسحاق في مساء الحرب الكرماني كان لا مشكلة عنده أن تصلى صلاة الليلة النصف من شعبان جماعة، لأن هذا فعل وارد عن بعض التابعين. فلهذا لا ينبغي التشديد، بما أن هناك آثار في أن مسألة أنها بدعة بدعة بدعة، بل شيخ الإسلام له فتوى معروفة في أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة أمر فعله جماعة من التابعين. الأحاديث المرفوعة لم تصح، ولكن في الباب آثار، في الباب آثار مع عدم وجود إنكار. هذان الأمران يرفعان الأمر للمشروعية، ثم لا يصير الأمر علينا غمة، ولا يصير الأمر علينا فيه إنكار وتنطع. نعم. وما رأيت كزماننا هذا الناس يتتابعون على بدع عجب، ثم بعد ذلك يأتون إلى أمور تتابع عليها السلف فينكرونها ويدعون بدعيتها. يعني مثلا مثل، يعني تعرفون أن المذاهب الثلاثة، مذاهب أهل الحديث وهذا مذهب الصحابة أحمد والشافعي ومالك، يمنعون من القنوت في النصف الأول من رمضان. كل الناس يقنتون، ما عندهم مشكلة. طيب، ثم تجد هؤلاء الذين يقنتون في النصف الأول من رمضان، اللي الأئمة يمنعون، لا يزيدون على 11 ركعة، مع أنه مذهب كل التابعين والمسلمين على مدى 13 قرنا كانوا يصلون 20 و36 ركعة. يعني الحاجة اللي ينكرها الأئمة يداومون عليها، والحاجة اللي يبيحها الأئمة يتركونها، هي لأنها أروح لكسلهم حقيقة. هم يريدون 11 ركعة، ثم يقولون النبي لم يزد على، أنت تستطيع أن تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت عاقلا؟ يعني أنت فقط تريد أن تتبع، والأمة كلها لم تتبع على مدى 13 قرنا؟ هذا تفكير عجب. ثم تجد هذا الإمام المتبع يجعل دعاء القنوت أغنية، يلحنها ويجلس. الإمام يقول دعاء عمر كله، وإذا جاء فقرة اللهم لعن كفرة أهل الكتاب، هذه ما يقول. إي، لأنه ممنوع لعن الكفار، بما أنه مذهب، حنا المذهب الاستخناث الجديد هذا، ممنوع تلعن الكفار، ممنوع تدعى الكفار، أدعى الخوارج، أدعى الخوارج، لكن لا أدعى الكفار، أدعى المشركين. ذكرني بقصة الدستور العراقي لما جاء وضعوا في بدايته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقام عودة الشيطان يزيدية قال لا تشيل الفقرة هذه، هذا إلهنا، فما تقول أعوذ بالله، فراحوا حذفوها عشان الدستور التوافقي. فهذه القصة، يعني هو أنا قصة ما أرد نصح لأنه واقف عليه. إيه نعم، لكن الكفار كفار. هذا هو البسمة، عمر كان البسمة. أي طبعا، لأنه بدعة، فهو يعلم عمر البدعة والسنة. أي يحذف الدعاء الكفار. أي يحذف الدعاء، نعم، هذا مهم، هذا مهم. الكفار هذا، هؤلاء لهم الولاء ولهم العزة في بلادنا، كيف يدعو عليهم؟ أي إن الله جامع الكافرين والمنافقين في نار جهنم جميعا. عموما، فهذا زمن عجيب حقيقة، هذا زمن فيه عجب، يعني حيث أن الناس متعجلين جدا في في في وصم بعض الأمور بالبدعية، ثم تجد في الوقت نفسه يداومون على أمور نهى عنها السلف، مثل حتى المسألة اللي سنعرض لها لاحقا، مسألة التفريق بين صلاة التراويح وصلاة القيام. هذا التفريق الذي اخترعوه في هذا القرن صفة ووقتا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي كل شهر رمضان يطلع لك 4-5 أبحاث بعد ركعات التراويح، ومن ترك التعصب ومش عارف إيش وكذا، ونسخ لصق من الأبحاث الآنفة. أمة محمد كلها متعصبة، بس هم اللي يتبعون السنة. الله المستعان، استغفر الله، نعوذ بالله من الغرور. قال حدثني محمد بن الحسين بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عثمان ابن أبي المغيرة ابن الأخنس. طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى. هذا خبر مرسل. وعندنا أن ليلة القدر التي يفيها يفرق كل أمر حكيم عكرمة انفرد بالقول بأنها نصف ليلة النصف من شعبان، وخالفه الأكثر وقالوا أنها ليلة القدر. وعكرمة إمام، عكرمة البربري إمام في التفسير، ولكن يبقى الأمر ترجيح بين أئمة. هو إمام في التفسير عكرمة البربري. قال حدثني علي بن الجعد قال أنبأنا أبو مغيرة عن محمد بن سوقة. هذا بن سوقة يروي عن عطاء بن أبي رباح أيضا عن عكرمة تلميذ ابن عباس. عكرمة تلميذ ابن عباس، ابن عباس كان يربطه ويعلمه التفسير ويعلمه العلم، ومات وهو عبد، مات ابن عباس وهو إلى الآن لم يعتق. فجاء خالد بن يزيد بن معاوية وكان رجلا فطنا ذكيا عالما فقيها، من عظم فقهه أنه ترك الخلاف، يعني هذا أفقه من أفقه الناس اللي مروا عليه في تاريخ الدنيا حقيقة يعني. فترك الخلافة وريح راسه. فجاء يريد يشتري عكرمة، قال أنا فدفع فيه مبلغا كبيرا. فأحد أبناء ابن عباس جاءوا الناس قالوا له تبيع علم أبيك يعني تبيع علم أبيك بما يعطيه خالد فأمسكه واعتقه. طيب في قوله فيها يفرق كل أمر حكيم، قال ليلة النصف من شعبان يدبر أمر السنة وتنسخ الأموات من الأحياء ويكتب الحاج فلا ينقص منهم ولا يزيد فيهم أحد، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذه مسألة طويلة تكلمنا عليها في دروس القدر. قال حدثنا عبد الله بن خيران قال حدثنا المسعودي عن مهاجر ابن أبي الحسن، عفوا مهاجر أبي الحسن عن عطاء ابن يسار قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان، وذلك لأنه تنسخ فيه آجال من يموت إلى العام المقبل. هنا خصص الأجل الموت، ممكن تترك الأمور أخرى للقدر. عطاء بن يسار ليلة القدر، عطاء بن يسار هذا تابعي جليل، ولكن هذا السند حقيقة لم أتبينه، المسعود اختلط، لكن هذا السند تابعي معروف من التابعين الكبار مدني ومن أهل المدينة، والمدينة في دائما فيها الفضل والعلم. طيب قال أخبرنا ابن إدريس عن أبي الحسن الحسيني عن محمد العرزمي عن محمد بن علي رفعه قال من صلى ليلة النصف من رمضان وليلة النصف من شعبان 100 ركعة يقرأ فيها بقل هو الله أحد 1000 مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة. هذا حديث ظاهر الضعف، إسناده فيه جهالة، وفيه محمد بن علي الباقر، محمد بن علي ابن الحسين أبوه الشهير بزين العابدين، وهو الشهير بالباقر الذين يعبدهم الرافض لعنة الله عليهم، وكان معروفا بأنه له عناية بعلم جده علي بن أبي طالب. وأما مراسيله فحقيقة استقراء، وإن كان الإسناد إليه لا يصح فيها غرابة، خصوصا مرسله في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، خالف الأحاديث الأخرى رحمة الله عليه، كان من علماء الأجلة، كان مدنيا في المدينة هو كان يسكن، وخرج له في الكتب الستة خلافا لابنه جعفر، جعفر اجتنبه البخاري، أما الباقر فعليه إجماع، خرجوا له في الكتب الستة. والرجل إذا اجتمع فيه العلم والنسب قرب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم فقد اكتمل أمره، خصوصا إذا أضاف إليه المدنية. لكن حقيقة يعني أباه يعني أفضل منه ولا يستبعد. لكن هي فضائل تجمعت. طيب، قال حدثني محمد بن سليمان لوين الأسدي، لوين كان يمر معنا في السنة كثيرا، قال حدثنا أبو إسماعيل القناد عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث مسائل. أول شيء، هذا الحديث خرج في الصحيحين، وسلسلة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة سلسلة معروفة. يحيى بن أبي كثير من الأئمة اللي عليهم مدار الإسناد، إمام لا يروي إلا عن ثقة، كان مسكنه اليمامة، كان اليمامة اللي الآن يسمونها الرياض. وهو من طي يحيى بن أبي كثير، أنا الآن غفلت عن نسبه. أما أبو سلمة فهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، اسمه كنيته هو أبو سلمة، هذا اسمه مثل أبو سلمة هو طائي الحمد لله، ابن عبد الرحمن بن عوف، والده الصحابي المبشر بالجنة عبد الرحمن بن عوف الزهري. كان تلميذا ملازما لأبي هريرة، وكان تلميذا لابن عباس، ولكن هو ابن صحابي، ابن عباس ابن صحابي تجمعهم القرشية، فكان مولى لهما، الله أشرف من سادة مواد. عموما يعني فكان يعني يخاطب ابن عباس بخطاب لا ينبغي مع المعلم أحيانا يعني، وأبو سلمة رجل فاضل، فكان يقصر ابن عباس عنه العلم حقيقة، ولا أنفع من للمتعلم من طيب نفس المعلم. وأبو هريرة، أبو هريرة المعروف، يحيى بن أبي كثير هذا له قصة لطيفة أنا أذكرها، ينبغي تحضر هنا، أنه ذهب إلى عطاء بن أبي رباح، وبما أنه درس رقاق، عطاء بن أبي رباح هذا كان عالم مكة، يعني عالم مكة في الحج خصوصا في المناسك، هو أعلم التابعين بالمناسك، هو كان يعني عبد وأسود وأعور وأعرج وكذا، فسيدته اللي كانت تملكه قالت أنت ما تنفع، لا تنفع للعمل، فاذهب اذهب تعلم، عطاء بن أبي رباح، فراح تعلم، صار أعلم التابعين بالمناسك. فالناس مجتمعة، جاء يحيى بن أبي كثير إلى عطاء بن أبي رباح، فكانت عندهم عادة يسألون هذا الوافد، فقال له: من أين أنت؟ قال: أنا من اليمامة. فقال له أين بيت يحيى بن أبي كثير عن بيتك؟ يحيى فقال يحيى يقول فعالجتها في قلبي يعني زمنا طويلا، يعني كأنه رأى أن دخل في قلبه شيء من العجب، يعني عطاء بن أبي رباح يعرفك ويسأل الناس أين قربهم وبعدهم منك. فهذا يعني ما أخذها افتخارا، وإنما ضايقته وذهب يعالجها في قلبه. أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه كان يقولون عنه أنه طبعا يذكرون المتأخرين لفظة أنه متشدد هذا مثلا، لكنه رحمة الله عليه كان متدين في الجرح والتعديل، ظنين بألفاظ التعديل، يعني ما يقول لفظة ثقة على أي إنسان. لما جاء ليحيى قال كان إماما رحمة الله عليه. المسألة تتعلق الآن في متن الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، هل هذه المغفرة هي مغفرة لجميع الذنوب صغائر وكبائر، أم أنها مغفرة للصغائر فحسب؟ من الناس من نزع إلى القول بأنها مغفرة للصغائر، واستدل بالأحاديث التي في الباب، الطهور إلى الطهور كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر، الصلاة إلى الصلاة العمر ما اجتنبت الكبائر، قيد اجتناب الكبائر. واستدلوا أيضا بالحديث النائحة إذا لم تتب جعل عليها سربال من قطران، فقال إذا لم تتب، إذا الكبيرة لابد فيها من توبة. طيب، وذهب وجنح فريق آخر إلا أنه غفر له ما تقدم من ذنبه قد يكون للكبائر، واستدلوا بعدة أدلة منها الأحاديث الواردة خصوصا في الحج برجعك يوم ولدته أمه، فهذا يشمل الكبائر والصغائر. الأصل في الكبيرة أنها لا تكفر بأي عمل صالح بل لابد في التوبة، لكن قد يكون العمل الصالح عظيما حتى تكفر به بعض الكبائر، مثال قصة البغي من بني إسرائيل اللي سقط كلبا. طيب البغاء كبيرة، لكن ما هو كل بغي تسقط كلبا عاد، لا هذا إخلاص عاد كلبا، يعني العمل الصالح أجره متعلق بما يقوم في القلب من إخلاص، فكلما كان أعظم إخلاصا كان أجره أعظم. الإنسان لما يتصدق على حيوان، لما يتصدق على إنسان ليس ذي نسب، لما يتصدق الصدقة اللي سماها النبي قال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، عفوا حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أن لي سلف ترى في أحد الرواة قلبها أيضا. فهذا إخلاص عظيم، فمثل هذا الإخلاص العظيم يقع فيه الأجر العظيم، لكن لا تغتر من الذنوب من أمره شديد إذا استهنت به. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين مثلا، هذا يتساهل يعني فيه، الرجل الذي غل شملة وهو مجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جمع عندك الباب، لا تجنح إلى الرغبة مطلقا ولا تجنح إلى الرهبة مطلقا، وإنما تتكل على الله وتعمل صالحا وترجو ما عند الله، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وتستصغر كل حسنة في ذات الله، وتستعظم كل معصية في ذات الله. هذا هو المقام الذي يكون فيه النجاة. والبعد عن بلايا الرياء والسمعة والكبر والعجب، المهلكات الأربعة هذه. فأنت اليوم الإنسان لما يقولك غفر الله ما تقدم من ذنبه، لا تفهم بمنطق إرجائي أن يذهب الإنسان ويصلي هذه الصلاة وهو غافل أو كذا ثم يقول خلاص غفر. أنت لا تعلم حسناتك قبلت أو لم تقبل. دروس السنة شو قلنا؟ قلنا المرجع يقولون حسناتنا قبلت. أنت تعمل وترجو ما عند الله فقط. القبول هذا عند من؟ عند الله عز وجل. لا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هي صدقة من أعظم الطاعات. الصدقة برهان، تمن على الفقير تؤذيه تبطل. أصلا الحسنة ينبغي أن يحافظ عليها حتى بعد عملها. ونحن اليوم نرى دائما في العيد بالذات الله المستعان يحصل ما كأنه هدم لما بني في رمضان، كالتي نقضت غسلها من بعد قوة أنكاثة. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان، أي طيب، قال حدثنا ابن المبارك. طبعا لما تسمع ابن المبارك بالأسانيد هذه وفي الرقاق فاعلم أنه موجود في كتاب الزهد لابن المبارك، لأنه كتاب في الباب جميل عظيم يعني، وله كتاب البر والصلة. عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن قريط قال: لوين الناس يقولون قريط، يعني يبدو أنه ناس يقولون قريط ناس يقولون قريط. إيه وإذا قيل مثلا في إيش، إذا قيل بالتصغير يعني اللي أولها ضمة. لا بس هم من دقتهم هذا سامي بشر، هذه ما يصير. في أحد ثاني اسمه قريب؟ لا أبدا، بس هم دقيق، هم أهل الحديث دقيقين كل لفظة كل اسم كل لابد. هذا العلم ما ساد من شيء بسيط يعني. حديث يختلف مثلا هو أبو سعيد الخدري أو أبو هريرة، مثلا ما اختلفت كثير من الصحابة حديث صحيح. لا لا لا لابد يحددون من هو، عندهم دقة في الباب. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وحفظ ما ينبغي له أن يحفظ كفر ما قبله. هذا الحديث بهذا السند ضعيف، ودائما الحديث إذا وجدته خارج الكتب الستة وفي موضوع مشهور أعرف أنه ضعيف. طبعا الإسناد الجاي إسناد ذهب، أنا عبد الله جزاه الله خير معلم لي على الروايات الصحيحة كلها بحيث أن يريحني يعني، وهذا يعني أشكره عليه، مع أني بعض الأسانيد ما أنا محتاج أعرف أنها صحيحة لأنها صحيحة جدا واضح. قال حدثنا أبو خيثمة اسمه زهير بن حرب، قرأنا له كتاب العلم، كان عندنا دروس في كتاب العلم زهير بن حرب أبو خيثم. أيوة تذكر لون غلافه؟ طيب يعني ما في داعي تقول صغير ولا كبير. طيب قال حدثنا سفيان بن عيينة، روح سفيان بن عيينة، عن الزهري اللي هو بن شهاب اللي مر معنا قبل بس هي تتغير، عن أبي سلمة، أبو سلمة من؟ أيوة ابن عبد الرحمن بن عوف. أيوة وأيضا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذه سلسلة معروفة. الزهري أين كان يسكن؟ كان بين الشام والمدينة، كان شرطي اللي بني أمية، وطبعا المحدثين يعني يمدحون حفظه ويحبون حديثه، رجل جليل، ولكن يكرهون كونه شرطيا. طيب عن أبي هريرة قال، الآن هذا موقوف على أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا خبر صحيح. قال حدثنا ها اي عندنا موقوف بس هو فعلا مرفوع. ابن عيينة احيانا يعني يذكرون ترجمته انه يوقف يحتاط يعني يهابس من النبي صلى الله عليه وسلم، وانه احيانا يوقف واحيانا يرفع. طيب قال حدثنا خلف بن هشام حدثنا معروف حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم ويغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. هذا الإسناد رجاله ثقات وأبو قلابة لم يسمع من أبي هريرة غير أن الخبر له شواهد. فيه مسائل، قوله قد جاءكم شهر مبارك استدلوا به على جواز التهنئة بشهر رمضان، قوله افترض الله عز وجل عليكم صيامه هذا موجود في القرآن، ولكن التفصيل بعض تفاصيل الصيام في المفطرات كعادة السنة تأتي مفصلة، قبله كان صيام عاشوراء هو المفروض ثم بعد ذلك نسخ فرض صيام عاشوراء وبقي على الاستحباب. وابن تيمية وتبعه كما في غالب أحواله تلميذه ابن القيم لهما أطروحة في موضوع النسخ، أن الله عز وجل لا ينسخ شيئا كان واجبا إلا ويبقي على استحبابه، فقولنا منسوخ لا يعني أنه انتهت مشروعيته تماما. وتقديم وأقرب الأمثلة في اللي يثمر من خلال هذا الخلاف تقديم النجوى بين تقديم الصدقة بين يدي النجوى تفتح فيه أبواب الجنة، فيه رد على عقيدة اعتزالية كنا ناقشناها في دروس السنة أن الجنة لم تخلق بعده، يقولون ما الفائدة من خلقها، ذكرنا في حديث عذاب القبر قلنا هذه الفائدة لما مررنا على أنه الإنسان يرى سواء المسلم أو الكافر يرى مقعده من الجنة، الكافر يقال له هذا الذي فاتك والمسلم يبشر فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. وتغلق فيه أبواب الجحيم مثل الباب مثل الباب الجنة لها ثمانية أبواب الجحيم لها سبعة، علي يقول أبواب الجحيم هكذا بعضها فوق بعض، ويعني والأسماء الواردة في القرآن الحطمة وغيرها بعض السلف قال هذه أسماء لطبقات الجحيم. ويغل فيه الشياطين، شياطين متمرد الجن كافرهم، فيه ليلة غل الشياطين فيه شيء عن أحمد فيه مسألة لطيفة جدا، أن عبد الله بن الإمام أحمد جاء لأبي وقال له يقول الناس إن كيف تغل الشياطين ونحن نرى الناس يفعلون الذنوب في رمضان، فانتهره الإمام قال له اتح هذا. طبعا الإمام ممكن يكون عنده أصلا قطعا عنده جواب، لكن الانسياق وراء الوساوس التافهة بهذه الطريقة هذا أصلا مسلك فظيع مسلك رديء، وكم رأينا ممن انساق وراء هذه الأمور وكانت نهايته وخيمة. طبعا أنت ذنوب النفس هي غلت، يعني حتى ابن خزيمة تكلم كلام لطيف في المسألة، هي غلت هي ما توقفت تماما هي ضعفت فقط إلى آخر الأمور، حتى في رواية قال وتغل مردته، فابن خزيمة تمسك فيها قالك هذا المرد بس اللي تغل، لكن اللي يبدو أنه عام فيه ليلة خير من 1000 شهر. 1000 شهر، بعض الناس قال 1000 شهر هذه كلمة تقريبية، لا، يبدو أنه كثير من السلف فهموها على 1000 شهر. 1000 شهر بالحد، بالتمام، بالكمال، 1000 شهر. حتى أن الشافعي يعني لما ناقش كلام بعض العلماء قال يلزم من قولك أن من أفطر ليلة القدر، من فاتت ليلة القدر يصلي 1000 شهر. فيعني من حرم خيرها فقد حرم. ولاحظ الأدب اللفظي، قالك من حرم، قالك من حرمه الله، مع أنه الله سبحانه وتعالى لكنه حرم نفسه. هذا من الأدب، من الأدب اللفظي، مثل وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب، حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة، عن أبي هريرة اللي هو صح. يحيى بن سعيد اللي يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذا الأنصاري وليس صاحبنا القطان بن فروخ. يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد تنزل في يحيى بن سعيد الأنصاري من علماء الأنصار، يروي عنه مالك في الموطأ. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال وهو يبشر أصحابه قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم. مسألة، في العادة الله عز وجل دائما ينسخ من الأثقل إلى الأخف، تخفيف منه سبحانه وتعالى، إلا في حالة واحدة أنه عاشوراء كان يوم واحد ثم رمضان جاء شهر. بعض الأصوليين يقول هذا نسخ من الأخف إلى الأثقل، لفظة موحشة، بل هذا تدريب. الواقع أن الأمر كان تدريبا، الحكمة أنه تدريب، ولا يوجد شيء نسميه بالشريعة الأثقل، بل نتأدب، بل هو الأفضل. طيب، نقف ها هنا، وقد أخذنا وقتا، والدرس اليوم في منطقة يقال لها العمرية، أسأل الله عز وجل أن يعمر أوقاتنا بالنافع. يعني هذا من باب التيمم، ويعني وهذا اسم الفاروق أيضا، فأنا سعيد بمثل هذا الأمر، وبما أنها عمرية فأنا أتذكر أبو عمر اللي هو الرجل اسم إبراهيم السكران. ها؟ لا لا، ما حد ثاني يعني، الرجل اعتقل. أي طيب، أنا أود الحديث في هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل، والعدل في الغضب والرضا. من المعلوم للقلة القليلة التي تتابع المقالات والدروس أن للمتحدث أعني نفسي موقفا من كثير من الأطروحات العصرية ومن المدارس العصرية المنتسبة للمنهج السلفي. وأننا نرى أن سلفيتهم ليست متفقة مع نفسها، لا أقول ليست كاملة لأنه لا أحد يبلغ الكمال، ولكنها ليست متفقة مع نفسها. ولكن هذا لا يمنعنا ولا يحرمنا أبدا إن شاء الله من الإنصاف. قد حصل قبل عدة أعوام أن اعتقل داعية شهير عرف بالوعظ اسمه خالد الراشد. هذا الرجل اعتقل في ظروف غامضة، في كلمة ليس فيها مهما يضير كثيرا. ثم حصل قبل عدة أشهر أن اعتقل رجل من أنبه المشتغلين بالعلم من المعاصرين، ومن أكثرهم إثارة للإعجاب إذا سمعته يتحدث، وله اشتغال بالعقيدة والفقه والحديث، وله اشتغال بالرد على الليبراليين وغيرهم، وهو عبد العزيز الطريفي. ثم حصل في هذا الشهر أن اعتقل رجل ثالث تقريبا من نفس المدرسة، وله قلم سيال، قرأت له تقريبا 3 كتب، كتاب اسمه الماجريات، وكتاب اسمه سلطة الثقافة الغالبة، وكتاب صنفه بمناسبة تطاول الخبيث حمزة كاشغري على جناب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل له اطلاع جيد وعنده سخاء نفس في الكتابة، إذ لا يظن على قرائه بفائدة ولا يظن عليهم بتحسين في اللفظ، كما أنه في واقع الأمر مدرك للمشكلة التي تمر بها الأمة حاليا من الهجمة المنظمة من الداخل على الثوابت. مع كوننا كما أعيد وأكرر لنا خلاف مع كل المنتسبين للسلفية تقريبا في هذا الزمان، وأنا أميل جدا بل أدعي بل أؤكد أن سلفيتهم ليست متسقة مع نفسها، وقد شرحت هذا في مقالات كثيرة من أهمها المقالات التي وسمتها بتقويم المعاصرين. لكن أنا الآن سأتحدث عن هذه الحادثة، حادثة الاعتقال. أولا، هل مثل هذا الاعتقال يكون مشروعا؟ ثم ما داعيه؟ ثم هل يجوز لنا أن نبرره؟ ثم هل يجوز الشماتة بمثل هذا الذي يحصل؟ وهل هذه حرب على العقيدة والإسلام أم هي مسألة بعض الدعاة الخارجين عن الصراط السوي ثم هم يسجنون؟ مفتاح المسألة من مجموعة من الآثار التي قرأناها، وأنا ذكرت خالد الراشد وذكرت الطريفي وذكرت السكران لشهرتهم ولما يعلمون فيه مما يسمى بالاعتدال، وإلا هناك أسماء أخرى أيضا لها وزنها في العلم على خلافاتنا المعروفة معهم مثل علي خضير وناصر بن حمد الفهد. مفتاح ذلك الآثار التي قرأناها في دروس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال أن الإمام أحمد رحمه الله كان يأبى ويرفض أن يسجن من يسبه، لأن السجانين لا يعدلون ولأنهم يتجاوزون، بل قال مرة عبارة: لهم أمهات وأخوات. واليوم نحن نرى بكل وضوح أن جيشا من الليبراليين الذين سلموا زمام الإعلام، وأنا أقول سلموا، ولماذا أبني المجهول؟ سلمتهم الحكومة زمام الإعلام وليل نهار يستهزئون بالثوابت، وآخر ذلك ما صنعته جريدة عكاظ من استهزائها بالحجاب الشرعي وتسمية النساء الملتزمات بالحجاب الشرعي بأكياس الفحم. وليست هذه أول مرة، فقد تقدم من شخص آخر السب عبد الله بن مسعود، وتقدم من المدعو حمزة كاشغري الاعتداء على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم من المدعوة سعاد الشمري الاستهزاء بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم من المدعو محمد آل الشيخ الطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كلهم زنادقة. وتقدم أيضا من حصة آل الشيخ الطعن في الدين والاستهزاء بالثوابت، وهؤلاء كلهم ليسوا نبتا هكذا. والعجيب واللطيف بالموضوع أن وتقدم أيضا من محمد بن علي المحمود، بل حقيقة هؤلاء وقع منهم الاستهزاء حتى في قضايا الأمة المحورية كقضية فلسطين. وهؤلاء جميعا لا يمسون، لم يمسوا بأي سوء، ودع عنك ما يحصل لرائف بدوي، فهذه مجرد مفاصلة بسيطة يعني، والرجل لم يجلد، لم نرى جلدا، لم نرى شيئا، لم نرى أي شيء، شبكته الليبرالية الخبيثة لا زالت تعمل بشكل قوي جدا. كاشغري يكرم في السفارات، ترك الحمد هذا مستشار للملك السابق وللملك الحالي، وفي زمن هذا الملك الحالي كرر استهزاءه بالذات الإلهية. فمن الخداع ومسألة أنك تضحك علي أنك تروح تجيب لي فتوى في سجن المبتدئ، ما نرى كل هؤلاء الزنادقة أحرار طلقاء بل يأخذون المناصب، بل في واقع الأمر نحن نعلم وأنت تعلم أن الحكومة هي التي تدعمهم إرضاء لأمريكا باختصار شديد، وإلا توجري المستشار السابق للملك إيش كان توجهه وهو يمدح عبد الله القصيمي الملحد الذي كان مستشارا للملك الآنف، وابنه صار مستشارا بعده. وهؤلاء غبار طار من نعل الطريفي ولا إبراهيم السكران ولا هؤلاء خير من ملء الدنيا من هؤلاء. حين يسجن طلبة العلم والنابهين وكل من نراه يبلغ في الرد على الليبرالية يسجن، والليبراليون البلاد متروكة لهم، لا أحد يقترب منهم، وهم ما تركوا ثابتا من ثوابتنا ما اقتربوا منهم وتجرأوا عليه. فمن العبث والصبيانية أن نتكلم عن بلاد توحيد لم تعد بلاد توحيد، ومن العبث والصبيانية أن ننزل الآثار في سجن المبتدع أو سجن كذا ونجتزئ، لا يوجد شيء من هذا. واليوم نحن نرى الدور الخبيث والفاسد الذي يحصل بما يقع للمسلمين مع الأسف في مدينة الفلوجة وغيرها من مدن المسلمين. الإنسان لا يستطيع أن يكون منعزلا عن واقعه، أنا ربما لو كنت في غير هذه البلاد، في بلادهم هؤلاء، ما أستطيع أقول هذا الكلام، لأنها صارت بلادا أمنية. ولكن الأمر هنا أخف بكثير والحمد لله، فالأمر ليس شجاعة، ولكن هي معذرة إلى ربكم. زيادة على ذلك ما نراه من جرأة الرافضة وقوتهم، لسنا ننكر أنه لا زالت هناك بقية بقايا من الدعوة، ولا زال هناك مجموعة من المصلحين، ولا زال هناك مجموعة من طلبة العلم، ولا زال الأمر لا زال، ولكن حقيقة بداية النار شرارة، ونحن الآن نحترق في واقع الأمر. الإنسان سجل لأنه اعترض على ما سمي بتنظيم الهيئة، الذي هو أصلا تعطيل للهيئة، وهذا الإنسان نفسه قد أقام برنامجا يتكلم فيه عن الليبرالية، فجاء المنع. ممن يأتي المنع؟ وأصلا هذه مسألة تنظيم الهيئة هذه حجة وذريعة، وإنما الواقع أن هذا الإنسان نريد أن نقيده منذ الزمن، لأننا مغتابون منه، لأنه يغض مضاجع الليبراليين، ونحن نريد لهذا الأمر أن يتم. وشخص آخر والله ما ندري، هذا إبراهيم السكران والله ما نعرف إيش فعل، لكن إيه نظام المخابرات هذا، وهذا الذي يعني يبلغ وكذا. هل تضمن أن يعامل بشرع الله هذا الإنسان؟ ابن سيرين سئل عن رجل يقول يعني قيل له يعني أبلغ عليه عند القاضي، قال إن علمت أن القاضي يعدل أبلغ عليه. أنت الآن من أين لك أن هذا يعدل؟ ونحن عامة مراكز الشرطة والأمن في العالم العربي تقتدي باليهود في التعذيب وغيره. أصلا ما يقدم على المحكمة يسجن. وهذه أيضا هذه مفارقة، يعني هذه لو كانت عاهرة، لو كان إنسان ليبرالي أو إنسان كان طعن في الدين وأخذ للسجن، لقام كل الناس يدافعون عنه، صح ولا لا؟ ولكن هؤلاء يسجنون ولا يعرضون على محاكمة، ولا يتركون سنوات في السجن هكذا دون أدنى محاكمة، دون كذا. طبعا هو والحاشية التي أخذت معه، لأن يؤتى ويأخذ هكذا، يجمعونه هكذا، ولا هو والجالسون معه فيهم فلان ليس منهم، هم القوم لا أشقى بهم جليسهم، لكن هذا من باب آخر، فيأخذهم هكذا، يأخذهم للسجن. طيب ثم سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة لا يقدم لمحاكمة حتى. طيب الآن هذا حتى نظام الكفر الذين تريدون تقليدهم في كل شيء ليس هذا نظامهم، على الأقل ينبغي أن يحاكم، يثبت عليه الشيء أو لا يثبت. حتى لو ثبت محكمة سنتين يخرج، تحكمه بشيء إلى ما لا نهاية. سبحان الله، هذه البلاد التي لم يقم فيها حد من زمن طويل غير القصاص، نشهد حنا بقضية القصاص لأن حق بشر، هذا من زمن طويل ما رأينا حدود نهائي. بعض الحدود أنا طبعا لا أحظى أنه يقام ولا سيقام، يعني مثل الرجم وغيره، هذا أمر. وكل يوم مسجون طالب علم، وكل يوم مسجون، حتى لما أعدموا الرافضي قدموا له معه قربانا عددا هائلا من اللحى، كلهم لحى، يعني ما أدري بعضهم منتسبين للقاعدة، بعضهم ما أعرف، بعضهم الله أعلم، فقط لكي يخففوا من وطأة إعدام الرافضي، والرافضة لم يقبلوا، والرافضة أيضا لم يقبلوا ولن يقبلوا. فإن لله وإنا إليه راجعون. أنا استفزني حقيقة مسألة التنزيه والشماتة وكذا، لا تضرب شماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. الذي يحصل الآن في سوريا والعراق ما أنتم بمفاسة منه، والذي يهين صاحب دين على غيرته لأجل ملك فندعوه أن يعتبر وينظر أين النمرود، أين فرعون. هؤلاء حكموا الدنيا مئات السنين، سلالات تتبعها سلالات تحكم، ثم ماذا؟ بادوا وليس لهم إلا الذكر السيء. وما سجن أحد رجل صاحب دين على دينه إلا على اسم هذا الإنسان صاحب الدين، ولو سفل اسم ذاك في كل التاريخ، غير ما في مثال يند عن هذا الأمر نهائيا. نبي الله يوسف قد سجن، رأيت الله يبارك فيك، أحمد بن حنبل سجن، مالك سجن، حتى الشافعي يقول كأنه حصل شيء من هذا. لا مشكلة، إنسان في حمية على دينه، إنسان يطعن في أحاديث رسول الله، يطعن في رسول الله، يطعن في ذات الله، تتركه وتقول طلبة العلم يردون عليه. وإنسان يتعرض لشيء بسيط يعرض تعريضا، يغيب في غيابات السجن وتترك هكذا أسرته وكذا وطلبته. ونحن أحوج ما نكون إلى أي إلى كل جندي في هذه المعركة التي على أمتنا وعلى عقيدتنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا لا ما في في رجال، يا الله عطيت الدرس هذا.